بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أتحدث لهذه الأمة المسلمة من خلال هذا المجلس العلمي الأعلى الخاص الذي يحضره بعض العلماء وطلاب العلم والدعاة والمشايخ. الحديث الآن عن علم من الأعلام، عن علم لاقى الأمرين وهو صغير، ما بين مرض وما بين تعب وما بين مشقة وما بين ترحال من بلد إلى بلد ومن صقع إلى صقع. ومعلوم أن الصحبة لها تأثير والأخوة لها تأثير على كينونية الشخص في عقله وفي قلبه وفي عواطفه وفي أحاسيسه. قل لمن تصاحب أقول من أنت، قل لماذا تقرأ أقول من أنت، قل لي بماذا تفكر أقول من أنت. والأشجار لا تموت قائمة، وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، إنما يحيى بعظمة الداخل. إذا كان هذا الداخل قد أنشئ على قاعدة صلبة من الوعي والعقل والشعور بالمسؤولية تجاه هذه الأمة التي تحتاج إلى مثل هذا الرجل. كان أبيض اللون، نحيف القامة، كث اللحية والعارضين، كث شعر الرأس وفيه صلع ويميل إلى الطول قليلا، وكان أشعر اليدين والرجلين، وكان في صوته صحل يعني قوة، صوته قوي، وكان إذا تكلم يتمنى الذي يستمع إليه ألا يسكت، وكان إذا مشى لا يلتفت، وكان إذا قام قام جميعا، وإذا جلس جلس جميعا. وهذا الرجل يعتبر من صناع العقول في الأرض، إلا أن هذا الرجل كتابه فقد ولم يصل إلينا في هذه الأمة المسلمة إلا ربعه، ووصل إلينا كتاب آخر يضاف إليه وهو كتاب مستقل عنه. كان رحمه الله تعالى رفيقا باليتامى والأطفال والضعفاء والفقراء والمساكين، وكان ربما قادته المرأة تسأله فكان يستجيب، وربما قاده الطفل والفقير والمريض فيستجيب. هذا الرجل لما سكن قرية من القرى لم يمضي عليه 5 أعوام حتى أصبح غاربهم من العلماء الذين أضافوا والذين جددوا. هذا الرجل تأنس بمجالسته وتتملأ ألا يسكت أبدا. زوج إحدى بناته من أحد الأخيار فأورد الله له ووهبه من هذه البنت أحد العلماء الكبار الذين روى لهم المحدثين، إنه الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح. والصحيح أن هذا الكتاب قد غرق لما دخل المغول العراق وأخذوا كافة الكتب وجعلوها في نهر دجلة، لكن الله جل وعلا حفظ لنا ربع هذا الكتاب وكتاب آخر يسمى كتاب التوحيد. هذا الرجل من خلال هذه المعاناة التي لاقاها والذي عايشها والذي عاينها وأدرك مرها وأدرك حرارتها وأدرك قسوتها أخرجت أحد الأئمة ابن خزيمة، ولم يخرج من فراغ، لا، إنما كان دائما التبتل إلى الله أن يعلمه وأن يفهمه. ولذلك كان من العلماء الربانيين، وإن كان في أسانيده طول 8 وتساعي وخالف 6، لكن غالب ما أورده في صحيحه وغالب ما أورده في كتاب التوحيد يرقى إلى أن يشترك مع أصحاب الحديث في الكتب 6 كبار العلماء الذين ذكرت جزءا منهم. هذا العالم رحمه الله تعالى اتخذ مجرى في المشرق بعد أن كبر ومن الله عليه بفضله ثم نيته الصالحة ثم اهتمامه بشأن هذه الأمة لتتحرر من عبودية الذات وعبودية المال وعبودية الهوى وعبودية الإعجاب وعبودية القوة، من الله عليه بالمال فاتخذ مجرعة في المشرق، فكان يأوي إليها كثير من الفقراء والمساكين والضعفاء، وكان يحتوي الشباب ويجعل لهم جلسات مستقلة. الذي حفظ لنا هذا الكتاب بعد الله جل وعلا هو ابن ابنته، فقد كان يملي عليه وكان يسمع منه، وهذا ما يسمى بالإجازة بعد المناولة. وعامة الحفاظ قالوا إنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ثقة ثبت حجة، ثقة ثبت حجة، ووضع كتابه على شروط خالف فيها الجماعة، لكنه سلك طريق الشيخين البخاري ومسلم في التوثق من الرجال والتشدد في الرواية. وإن كان وقع في صحيحه ما وقع، إلا أن له أصولا صحيحة يعاد إليها حينما يرجع إلى الحفاظ من المحدثين في هذا العصر، خاصة الذين يحفظون الكتب الستة مع الأسانيد والعلل والمتون، وهم قد لا يتجاوزون 30 شخصا فقط من مليار مسلم موزعين في هذه الأمة التي أخاطبها وأخاطب فيها عقلها وروحها، أن يكون مثل ابن خزيمة ومثل أبي داود ومثل النسائي ومثل الترمذي ومثل ابن ماجه ومثل البخاري ومسلم ومثل أحمد وعبد الرزاق ومثل معمر ومثل يحيى بن سعيد القطان ومثل شعبة ابن الحجاج، ممكن أن يكون هذا إذا تخرج هذا الشاب الصغير من بيت مستقيم، من بيت صالح يحفه أبواه بحسن الخلق والمال الحلال والهدوء والسكينة والبعد عن التعصب والبعد عن التحزب والبعد عن الفتن والبعد عن الغواية والضلالة. وصلى الله على محمد.